بلاش نحط كلمة دقيقة قليل. شايف شيطان من شياطين الجن اللي ما منشوفه، وممكن يكون هذا سبيل من سبل إضلال شياطين الجن للإنس. يسمعون صوت أولا شبيه صوته مشان يستأنسوا فيه، ربما في بعد كم يوم بيجي بيحولون بشيء يكون مخالف للشرع، اي والله هذا أبونا مثلا أو أبونا أمنا أو الآخر، فبيستدرجهم إلى الشر بهذه الطريقة اللي بيظهر فيها. وأنا أعلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا رجل نادر مثاله في العلماء، لأنه جمع خصال خل ما تتوفر مجموعة في العالم الواحد، أئمة الكتاب والسنة، شجاعة فوق شجاعة الشجعان، زهد في الدنيا ولا مبالاة بالملوك، أشياء عجيبة ما لنا فيها الآن. جاءه شخص يوما ما بعد الحج قال له أنا شفتك بالحج عم تطوف مع الطائفين، قال له كذبت، أنا ما حجيت وما خرجت من بلدي، شفتك أنت مثل ما أنت. قال له هذا شيطان تشبه بصورتي أنا مشان يضلك باسمي. شايف العالم كيف؟ ابن تيمية بيعرف حاله انه ما حج، ولا بيعرف حاله انه هو مثل ما بيقولوا الصوفية يعني بينقسم الى شخصين في آن واحد، هدول إلهم شطحات عجيبة جدا. يذكر احدهم في كتاب مطبوع منشور اليوم عشرات الطبعات، يقولوا انه في قرية من القرى لم يحضر خطيب المسجد، فقيل لأحد هؤلاء المهابيل المجاذيب اخطب فينا، صعد المنبر والسيف بإيده، وهي بدعة من البدع موجودة عنا في الشام، وما شفتها الحمد لله. عندنا مسجد بني أمية الخطيب يوم الجمعة ما بيطلع إلا والسيف بإيده، هاي بخي عندنا سيف مو ما عندنا سيف لكن الخشب أنفع منه. المهم طلع هذا الخطيب المجذوب على المنبر فقال في خطبته وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. شو قالوا الناس؟ تعال كبر الشيخ كبر الشيخ، قام سحب السيف وهجم عليهم ونفضل المسجد وصلوا أي صلاة. الشاهد شو يقولوا؟ شافوه هذا الرجل في ذاك اليوم في نفس الوقت بنفس الأسلوب في 40 مسجد. هذا عقد يؤمن بالخرافات هذه مسطورة مطبوعة. فابن تيمية لا أعتقد أنه ممكن يكون في الشام وممكن يكون إيه في بيت الله العرب، لذلك رأسا قال له هذا اللي شفته ما هو أنا، هذا الشيطان أراد يضلك سواء السبيل. فممكن يكون هذا صوت شيطان من الشياطين. لازم ما تنسوا انه هذا الميت اخي ما عاد له حركة، حجر خشب، هو القبر اللي حوله ضمه لا فرق اطلاقا سوى انه هو عايش بالروح.